ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم وهم على الصحيح 25 نبيا ورسولا كالتالي: أول الأنبياء آدم عليه السلام، ومن بعده إدريس عليه السلام.